انما الحضاره ما تنشا داخل القلب. كيف يعني؟ ترك الشام، ترك العراق، ترك مصر، وقال يا رب اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاه فاجعل افئده من الناس تهوي اليه من ايات. يا الله، يبقى الحضاره لا في العراق ولا في الشام ولا في مصر، ولكن مصر سيدنا ابراهيم اراد ان يصنعها في صحراء، في حضاره في صحراء. قال لا، الحضاره مش الصحراء وعدم الصحراء، الحضاره ما نشات في القلوب بالعمل. لما صارت ام القرى منبع واشعاع حضاري بتوثيق الصله بين المخلوق والخالق، هذا اكبر حضاره. لان اي حضاره لا ترتبط بالسماء حضاره مقطوعه الاصل، ملهاش اصل. كيف تكون هناك حضاره وهي مفتوته الصله بالله سبحانه وتعالى؟ ما ينفعش. الحضاره الحقيقيه ان تكون انت موصولا بالله. يعني يا سلام لو اديسون ده اللي اكتشف المصباح الكهربائي كان مسلما، شوف الصدقات الجاريه اللي كانت تمشي عليه. جراهام بيل مخترع الهاتف، شوف الصدقات الجاريه. لا، باستير اللي عمل البنسلين والبسترة سبحان الله، وفتح صفحه جديده للعالم في الطب لو كان مسلما. يا الله، فاحنا عايزين اولادنا كده يهموا ان شاء الله ويكون فيهم الخير باذن الله. سيدنا ابراهيم ترك امنا هاجر ووليدها رضيعها اسماعيل وفرغ الماء وبدات تبحث ما بين الصفا والمروه الى ان اكملت اشواطا سبعه. بعد الاشواط السبعه شعرت بالتعب، وانتم تلاحظوا كبير السن بالذات لما يروح يسعى بين الصفا والمروه المسافه كبيره. وبعدين ما نظنش ان ايام امنا هاجر ان كان الصفا والمروه كده الرخام الجميل هذا الذي مغطى ومسقوف وفي دور وفي طابق ثاني وفي طابق ثالث سبحان الله العظيم، والناس رايحه وجايه سبحان الله في في في في في ما بين الصفا والمروه. لا، القضيه مش كده، القضيه ليست هكذا يعني. لكن انا اريد ان اوضح هذه القضيه، ولكن ان شاء الله بعد الفاصل حتى نتواصل ان شاء الله. كونوا معي ونحن مع امنا هاجر وجدنا اسماعيل وهو صغير في واد غير ذي زرع عند بيت الله المحرم، نعود اليهم لنرى ما الذي سوف يحدث. اهلا بكم مره اخرى. وقد تركنا قبل الفاصل مشهدا عظيما، ان ترك الخليل زوجه هاجر وولده الصغير اسماعيل في واد غير ذي زرع وعاد، ولكن قبل ان يعود سئل من زوجه هاجر سؤالا محددا: الله امرك بهذا؟ فقط لم تساله لماذا، لم تساله ما الذي جاء بنا الى هنا، لم تقل له كيف تمكث مع الزوجه الاولى وتتركنا هنا في هذا المكان، لماذا لم تاتي هي بها هنا ونحن هناك في الشام والخضره والانهار والماء والمطر والجو الجميل، ان تاتي بنا الى هذا المكان البلقع والصحراء المترامية الاطراف، لا زرع ولا ضرع ولا ماء ولا شجر ولا بشر، فكيف يعني؟ لا، لم تقل، سألت سؤال محدد. وده مرجعيتنا في دين الله سبحانه وتعالى، ان نرى هل هذا الامر قضاه الله عز وجل، فان كان قضى الله ورسوله امرا لا يكون لمؤمن خيره ابدا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فتلاقي أن الأمر واجب التنفيذ طالما هو من الله سبحانه وتعالى. قالت: الله أمرك بهذا؟ لما علمت أنه نعم قالت: إذن لن يضيعنا. كيف يضيع إنسان وهو مع الله؟ إن الله يدافع عن الذين آمنوا. تخيل أنت وقد ترك الخليل رضيعه وأمه هاجر في هذا المكان وجاء عليهم الليل، ومكة تخيل أنت لو أطفئت أنوار مكة بالليل رغم كل البنايات الشاهقة الموجودة حول الحرم الآن، لو أن تصور أن مكة دي من آلاف السنين 3000 سنة عبارة عن جبال فقط، وجبالها قاسية وقاتمة، وهي عبارة عن